فضيلة الشيخ وفقكم الله، سائل من خارج هذه البلاد يقول: يكثر عندنا في الجامعات المختلطة أن يتزوج الشاب من زميلته في الدراسة زواجا يسمى بالزواج العرفي بلا ولي ولا شهود، وإنما عقد يكتب بين الرجل والمرأة ويعطيها شيئا من المال مهرا لها، فهل يصح هذا النكاح؟ هذا لا يجوز كما سمعتم، هذا نكاح فاسد ولا يجوز، لا يجوز. لماذا ما يروح يتزوجها على يد وليها وعند من يعقد النكاح ويكون زواجا لا غبار عليه؟ نعم.